أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الله الرحمن على العرش استوى له ما في السماء وأنا اخترتك فاستمع. نور الناس يا متكلم يا رب يا متكلم الله اكبر يا عيني يا عيني فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوي فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا السلام والسلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال أنقذا يا موسى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آيات اذهب إلى فرعون إنه طغى وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله أكبر. طيب تعليق على حضرة النبي. يا سلام. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يا نعم. يا نعم. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. القد فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقي اليم بالساق. ولقد مننا النبي صلى على النبي يا ملك الفن يا الله الله صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا No! يفتح عليك. اللهم صل على النبي. صلي على حضرة النبي. فلم يست سنين يا الله يا شيخ محمود حاول محمد حاجة يكرمك ربنا يا رب. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فقولا له قولا لينا صلى على حضرة النبي بقى. معلش انا اللي اقول خليك في اللي قدامك يا حلاوة. قال ربنا إننا نخاف معلش نصيب معلش طبقت عليك يا حاج معلش مالك يا حاج يا حاج انت اللي عملت كده يا حاج ما يصح عليك يا حاج اللهم صل على النبي قال لا تخافا علينا فضيلة الشيخ محمود علي البنا آيات بينات من سورة طه.